الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وهذا كتاب الستون، كتاب أحاديث الأنبياء، الباب 22. قال: باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله: بالوادي المقدس طوى، في سورة طه. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله بعض المفردات التي جاءت في قصة موسى، ثم يعني أردفها بمعانيها. قال: طوى، قال ابن عباس: المقدس المبارك. طوى اسم الوادي، نكب الوادي المقدس طوى. سيرتها، حالتها، سنعيدها سيرتها الأولى يعني حالتها. النهى التقى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وقيل النهى العقل لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في ملاله. بملكنا بأمرنا، اللي جاء في قول الله تبارك وتعالى، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن حملنا أوزار نفية القول فخلفناها. أولها إيه؟ بملكنا، أول الآية. تعالى قال: وحملنا أوزار نزية الخول فخلفناها، فكذلك ألقى السامري. الآية اللي قبلها اللي هي قول الله تبارك وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال: يا هارون، ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني، افعصيت امري؟ قال: يا ابن ام، اذا قال كذا رفع انه كذا بملكنا، قال: بملكنا بامرنا. نسيت اول الايه. هوى قال: هؤلاء على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بأمرنا. قال: هوى شقيا فارغا إلا من ذكر موسى، أصبح فؤادهم من موسى فارغا، يعني إلا من ذكر موسى فقط، يعني فقط ما شغلها عن كل شيء، رزقا كي يصدقني ويقال مغيثا أو معينا، هو الرزق. يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون. الجدوى القطعة، قطعة غليظة من الخشب ليس لها لهب. سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفى فهي عقدة. واحد العقدة من لساني، أي شيء فيه يعني هذا شيء في اللسان، ينطق بحرف، بحرف ما يقدر ينطق فيه، أو تمتمة أو فأفى. ظهري سيسحتكم فيهلككم. أزري، اشتد به أزري أي ظهري، سيسحتكم فيهلككم. المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف الأول، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة لكثرة الخاء في جذوع النخل على جذوع النخل. خطبك بالك او مالك، ما خطبك يا سامري يعني مالك. مساس مصدر ماسه مساسا، لننسفنه لنذرينه. الضحاء الحر، قصيه يعني اتبعي اثره، فقد يكون ان يقص الكلام، نحن نقص عليك احسن القصص عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب، واحد معنى جنب واجتناب. قال مجاهد على قدر موعد، ثم جيت على قدر يا موسى. ولا تنيا في ذكري لا تضعف مكانا، لا تضعف مكانا سوى منصف بينهم. يبس يابس، لا تخافوا دركا ولا تخشى، من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. فقذفتها ألقيتها، ألقى سامري صنعا، فنسي أي موسى، هم يقولونه أخطأ الرب أن لا يرجع إليهم قولا في العجل. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن الصعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح أنه وجد يعني هارون في السماء السادسة، في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السادسة. الباب 23 باب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكسب إيمانه إلى قوله مسرف كذاب. الباب 24 باب، قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا رجل طر رجل كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل رفع أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم به. قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى أي رآه على صورته التي خلقه الله نفسه، يعني قابله كما هو. وإذا رجل ضرب أي طويل، رجل الرجل اللي هو يكون شعره مموج، يعني كأنه من رجال شنوها قوم من الجنوب. ورأيت عيسى فإذا هو رجل رفع، الرفع اللي هو الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر أي يعني بشرته كأنما خرج من ديماس، ديماس حمام، يعني ذلك أنه يتقطر، يعني دائما العرق يعني ينزل من يعني من جبهته ووجهه. قال وأنا أشبه ولد إبراهيم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف لهم إبراهيم، وقال لهم أنا يعني من أراد أن ينظر إلى إبراهيم فينظر إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه يعني أحد من أولاد إبراهيم بإبراهيم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمك، يعني ضيافة قبل أن يصيح أنه في الدنيا قبل أن يرى كبير السماء. فأخذ النبي لما قدم له الخمر واللبن أخذ يعني اللبن، فقال له هذا هديت للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمك. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية حدثنا ابن عمي نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا أي عن نفسه، فسر بأنه عن نفسه يعني مؤمن، يعني يقول أنا خير من يونس بن متى فيفضل نفسه على النبي، لأن الأنبياء أفضل البشر جميعا، ما في أحد غير نبي يكون في منزلة النبي. فمن يظن أن موسى يونس بن متى ارتكب يعني من الذنب يعني ما عاقبه الله تبارك وتعالى عليه, وهو أنه كما قال جل وعلا فسام فكان من المضحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فقد يظن ظان أن الله تبارك وتعالى لما عاقب يعني يونس هذه العقوبة وسجنه في بطن الحوت هذا السجن, وأنه من عليه بعد ذلك بعد أن استغفر ورجع إلى الله تبارك وتعالى أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال النبي لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى بهذا, بل الأنبياء كلهم لا شك أنهم أفضل من جميع الأولياء, لا يبلغ أحد ليس بنبي منزلة نبي مهما كان. أما فسر هذا أنا خير من يونس بن متى يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني خير النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه, فإنه فضله الله على سائر الأنبياء والمرسلين. وقال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالله فضل بعض الرسل على بعض, وكل أنواع التفضيل التي أوتيت للرسل النبي أعطاها وزيادة. فالكلام كلمه الله تبارك وتعالى وكلمه في السماء, وطبعا بعض الأنبياء فضلوا بكلام الله تبارك وتعالى من غير واسطة كموسى عليه السلام, وقال له الله تبارك وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أعطيتك فكن من الشاكرين. فاصطفى على الناس بأن اختاره وفضله على الناس بالرسالات أي بالوحي النازل إليه وبكلامي, وأن الله تبارك وتعالى كلم. فنبينا كذلك مكلم, وآدم مكلم, نبي مكلم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إن النبي كان له فضل كذلك على سائر الأنبياء كما كان قال فضلت على الأنبياء بست, لأنه ختم به النبيون فلا نبي بعده, وأرسل إلى الناس عام, وكان النبي يرسل إلى يعني قومه خاصة, حلت له الغنائم, جعلت له الأرض مسجدا وطهورا, وكان هذا كل ما كان في كل شرائع الأنبياء السابقين قبله, كان كل شريعة النبي أنه يصلى في مكان فقط الصلاة ولا يتطهر إلا بالطهارة المائية فقط, لكن الله جعل لهذه الأمة هذا. وكذلك لا تحل له الغنائم فأحلها الله به, وكذلك أعطاه الله جوامع الكلمة, جوامع الكلمة تكلم الكلام العظيم الكثير في يعني في جمل قليلة. ثم إن له الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه والمقام المحمود, فلا شك أنه أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين وهو خليل الله تبارك وتعالى. فمن فسر هذا أنا خير من يونس مثلا أنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه ليس يعني بصحيح, وإنما أنا يحكي عن نفسي, يعني لا يحل حج المؤمن أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس بن متى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنواء, هذا صفة موسى آدم يعني أسمر اللون وطوال رجل طويل كأنه من رجال شنواء, قبيلة من قبائل العرب تمتاز ب يعني طول الأجسام في جنوب الجزيرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يميه فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوى, وقال عيسى جعد مربوع, الجعد اللي هو يعني إلى القصر مربوع. وذكر مالكا خازن النار, وذكر الدجال لما يعني ذكر في من رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليلة أسر يميه مالك خازن النار, وأنه يعني في صورة من لا يبتسم, لم كل الذين قابل النبي من الملائكة والرسل تسلم النبي وسلم عليه إلا مالك, حتى إن النبي لما ذكر لجبريل فقال إن الله خلقه وكذا, لو يعني ابتسم أو بش لأحد قبلك لرش لك, لكن ما بي فإن ملائكة النار خلقه الله تبارك وتعالى لا بي خلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره وما أمره. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد ابن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هنا يعني هو الذي يفسر يعني قول النبي عن يعني عن اليهود نحن أولى بموسى منهم، وأن النبي علم هذا وأخبر بهذا يوم أتى المدينة، فأتى المدينة وجد الناس يصومون عاشوراء والنبي كان يأمر بصيامه وكان يصومه في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وقيل له إن اليهود يصومونه، فسئل اليهود فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى بن غرق، فقال نحن أولى بموسى منهم أولى بموسى منهم. وهذا على كل حال لعله هو الأصوب وليس الحديث الذي فيه لأصومن التاسعة مع العاشر، وأن هذا كان في آخر يعني حياته وأن النبي مات قبل ذلك، فإن النبي قد جاء المدينة قبلها، وأما في السنة التاسعة فلم يكن في المدينة أحد من اليهود، سنة اليهود قد انتهوا، انتهى بين قينقاع في السنة الثانية وبني النضير في السنة الثالثة وبني قريظة في السنة الخامسة، ولم يبقى أحد يعني منهم، كانوا قد يعني رحلوا عن المدينة. فالقول بأنه كان النبي في السنة العاشرة وفقط أعلم بأن اليهود يعني يصوم عاشوراء هذا قول بعيد، وإنما علم عندما يعني جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا يوم عاشوراء هو العاشر من شهر المحرم، كان يوافق اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه من الغرق عندما أخرجهم من أرض مصر إلى يعني سيناء. كان المقصود الصوم قبل ما كان في مكة. كان يصومه أمر بصيامه صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة أمر بصيامه كبار. باب قول الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين، يقال دكه زلزله فدكتا فدكدكنا جعل الجبال كالواحدة، كما قال الله عز وجل أن السماء ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يكن كن رتخا إنما كانتا أي ملتصقتين، أشربوا ثوب مشرب مصبوغ، وأشربوا في قلوبهم العجل يعني تخلل حب العجل في قلوبهم. قال ابن عباس انبجست انفجرت، جاءت انفجرت في الآية وجاءت انبجست، فالانبجاس هو الانفجار يعني الخروج من الحجر بقوة، وإذ نتقنا الجبل رفعنا ولكن نتقه قلعه، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل فنتق الجبل أخرج قطع الجبل ووضعه على رؤوس بني إسرائيل ليلزم العهد. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هذا أخبرنا النبي عن منقبة لموسى عليه السلام وقال أن الناس يصعقون يوم القيامة، قيل أن هذا الصعق غير الصعقة اللي هي الثانية، لأن الناس يصعقون في وهم في النفخة الأولى ثم في النفخة الثانية يعني يقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يصعقون في المحشر قيل هذه الصعقة إنما هي صعقة يعني دون النفخة الأولى والثانية، وإنما هذه عندما يأتي الله لفصل القضاء فإن الناس تصعق لذلك. يقول فأكون أول من يفيق من هذه الصعقة ولكني أجد موسى باطشا مسافرا، يقول فلا أدري أفاق قبلي فتكون هذه من قبله أو أنه جزي بصعقة الطور، لأنه عندما أتى الله تبارك وتعالى عندما تجلى الله للجبل وهو في الطور صعق لما طلب رؤية الله تبارك وتعالى وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاستقر مكانه فسوف ترد. فلما نظر الى الجبل وتجد الله تبارك وتعالى الجبل اندك الجبل وخر موسى صائقا. ثم لما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر. قول النبي لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم لان الله تبارك وتعالى عاقبهم ب يعني كنزهم لطيور السمان التي كانت تاتيهم اي السلوى وهي الطيور التي كانت تاتيهم لا تفر منهم وكانوا يؤمرون الا ياخذوا من هذه الطيور الا طعام يومهم فقط والا يدخروا شيئا للغد وان رزقهم تاتيهم يوم بيوم. وكذلك من هذا الرب الذي كانوا ياخذونه اللي هو المن ان يجمعوه كان مثل الدقيق ينزل على الصخور وينزل على يعني الاشجار فيصبح يجمعونه مثل الدقيق ويعني يصوت له بالماء طعمه حلو دين او يجمعوا ياكلوا. وقد امروا ان هذا سياتيهم يوم بيوم ولا يدخروا. فادخروا في اللحم هذا بداوا يصيدوا اكثر ويدخروا فضربهم الله تبارك وتعالى بالنتن كان ينتهي اللحم واصبح هذا في الارض كلها. والا كان قبل ذلك لا يمكن الانسان اذا اخذ لحما فوضعه حتى في مكان مكشوف فانه يظل ما يضرب بالنتن. قال النبي لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. وحواء لانها هي التي يعني اغوت ادم عليه السلام مع الشيطان بالاكل من الشجر فكان هذا من الاسباب ديت. لما كان هذا اصبحت يعني دبت يعني الخيانة في بناتها بنات حواء ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر يعني عمره كله. الباب 23 باب طوفان من السيل ويقال للموت الكثير طوفان القمل الحمنان يشبه صغار الحلب حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط فيه فارسلنا عليهم الطوفان هذا من السيف وهو يعني الماء الذي يعلو مكانه وكذلك يقال الموت الكثير طوفان اذا جاء الموت كالوباء يسمى طوفان. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل صحيح الطوفان هو يعني الفيضان الذي اغرقه والقمل معروف هذه قمل معروف حقيق قال حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حق. وقول الله لما سقط في أيديهم قال كل من ندم فقد سقط فيه. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. ومعنى تمارى يعني من المراء اللي هو الجدار ابن عباس والحر بن قيس. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السليل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه اللي هو ابن عباس يقول لأبي بن كعب. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل ملأ الجماعة يعني العظيم جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك يعني قام خطيبا في بني اسرائيل ثم جاءه هذا وسال موسى هل تعرف الان في الارض كلها احد اعلم منك قال لا ولم يقل يعني الله اعلم كان ينبغي ان يقول الله اعلم لانه لم يعني يفتش الارض كلها قال لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. أوحى الله إلى موسى هناك عبد هو أعلم منك في الأرض عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه قال يا رب شلون واحد في الأرض وهو أعلم مني لابد أن أذهب لأتعلم منه، وهذا حرص على طلب العلم. فقال يا رب كيف السبيل إليه؟ فجعل له الحوت آية. ربنا جعل الحوت آية، قال له جافر ويأخذ حوتا في مخكب فما فقدت فإذا فقدته فسر، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى. هي وقت تفقد الحوت هذا ارجع إلى المكان الذي فقدت فيه الحوت ستلقى. فكان يتبع الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. جاء إلى الصخرة كما سيأتي في الرواية التي تلي ونسي الحوت هذا في المكتب في مخطفه، وأن الحوت قفز وذهب إلى البحر. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نريد، هذا الذي كنا نريد. فارتد على أثره ما قصد فوجد خضرا. فكان من شأنه ما الذي قص الله في كتابه، هذا كلام أبي بن كعب لابن عباس، وهذا الذي وافق كلام ابن عباس متماريا مع الحر بن قيس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. نوف البكالي من يعني تابعين لكنه من اليهود، فقال هذا الذي يعني في القرآن عن هذا موسى الذي ذكر هنا مو موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى فان، إنما هو موسى آخر، وهذا يعني من أخذته يعني يهودية. وإلا فلا شك أنه وإذ قال موسى لفتاه وموسى موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله، يعني أن هذا كذب ووصفه بهذا. ثم قال حدثنا أبي بن كعب، رجع حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، إنه ما رد العلم إلى الله تبارك وتعالى، وإن يعني قال الله أعلم، لو قال الله أعلم ففي الأرض كثير. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه إلى الله، فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال أي ربي ومن لي به، كيف لي بهذا الرجل اللي هو أعلم مني لا أتعلم منه. وربما قال سفيان أي ربي وكيف لي به. قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، المكتل الذي يكال فيه يعني هو المخطف الذي يكون من الخوص وما أشبهه، حيث فقدت الحوت فوتر. خذ الحوت معك وامشي، ويوم يضيع منك الحوت يعرف انه هو في هذا المكان فثم. وربما قال فهو ثم يعني هنا. واخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق هو وفتاة يوشع بن نون حتى اتي الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى عند الصخرة هذه واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر. الحوت طلع من هذه المقطف واضطرب على عدد السمك يعني وقفز الى البحر. فاتخذ سبيله في البحر سربا، السرب اللي هو الطاق، ترك مثل لما دخل في الماء ترك وراءه جريته في الماء مثل الطاق اثره دين. فامسك الله عن الحوت جرية الماء، اشراف الماء امسك الله، امسك الماء هذا اصبح يعني مثل يعني كالسرب له، فصار مثل الطاق. فقال هكذا مثل الطاق. فانطلق يمشي موسى وغلامه، لأن الغلام ما عنده شيء بس الغلام شاف المنظر هذا وتعجب منه ومشي وما أخبر موسى عنه. بقية ليلتهما ويومهما، يوم وليلهم يمشي حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. الأول رحلته كلها ما شاف تعب، لكن لما جاوز المكان هذا شاف التعب من بعد ما جاوز هذا المكان. قال له فتاة رأيت إذا أوينا إلى الصخرة يعني فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال اتخذ سبيله في البحر عجبا ترك له مثل هذا الجريء ما أتكلم. فكان للحوت سربا ولهما عجبا. قال له موسى ذلك ما كنا نريد. قال هذا الذي كنا نريد من رحلتنا كلها. فارتدى على آثارهما قصصا. مشينا هذه الليلة كلها بعض يومها. رجعوا بقى ايه يختصوا آثار المشي وين كانوا مشي. رجع يقصان آثارهما حتى انتهي الى الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوب. ومعنى مسجى بثوب مضطجع وفي ثوب. بس بيشتاو شيء متغطي به. فسلم موسى قال السلام عليكم فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام وأنا بأرضك السلام يعني قال له وين السلام ما في سلام في الأرض يعني قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم فقال له موسى لما قال له موسى بني إسرائيل يعني المرسل لبني إسرائيل فقال نعم قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه قال ألا أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوه هو ساحل البحر فعرفوا الخضر من أهل المكان عرفوه فحملوه بغير نول حملوهم بدون ما يأخذوا منهم نول للأجرة فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة يشرب أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بإنقاره في البحر إذ أخذ الفأس جاء موسى أخذ الفأس فنزع لوحة راح لف في السفينة من وراء وكسر له لوح من ألواح السفينة فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم قدوم لي الفأس هذه الصغيرة مثل يعني الخشب فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق آلها لقد جئت شيئا إمرا قال رأى أن هذا يعني كافاهم بالشر كان عملوا فيها خير وحملونا بغير نول وجئت أنت إلى سفينتهم تروح خرقتها لتغرق آلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج طبعا كانت تقول موسى نسيانا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده ناداه وخلف هذه وأخذ رأسه واقتلع من رأسه وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفس زكية لم تعمل الإثم لأنه لم يبلغ الحلف بغير نفس يعني ما هو قاتل ولا أهدية ثم أنت ستذهب بدون أن يعني يطبق عليك حكم لقد جئت شيئا نكرا أمر في غاية النكار قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما والحال أن للغريب حق الضيافة ودول أبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض جدار يكاد يسقط مائلا أو ما بيده هكذا وأشار سفيان اللي هو سوي راوي الحديث كأنه يمسح شيئا إلى فوق فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم يعني أن الخضر جاء فمسح الجدار بيده فاعتدل الجدار ورجع قائما كما كان قال يا موسى له قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى حائطهم أي ويعني عدلته يعني لو شئت لاتخذت عليه أجر مفروض تأخذ أجر عليه لأن هذول يعني لا ينبغي أن يعاملوا بالمعروف وهم أهل يعني شح وبخل على هذا النحو خذ منهم أجر على هذا قال هذا فراق بيني وبينك لأنه قال له أنا سألتك عن شيء بعدها فرق صح قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر فقص الله علينا من خبره يقول تمنينا أن موسى يصبر فيقص الله علينا من يعني من هذا من خبره المعجب قال وقرأ ابن عباس أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصب وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه قال قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان فقال ممن أتحفظه ورواه أحد عن عمرو وهل يعني رواه أحد عن عمرو غيري سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته حدثنا محمد بن سعيد الأصفهاني أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء قال الحموي قال محمد بن يوسف بن مصر الفرطري حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بطوله أي الحديث فروة بيضاء هي الفروة هي جلد يعني الشاه الذي يذبح فإذا هي تهتز من خلفه خضراء فسمي الخضر لذلك حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة الباب اللي هو باب القدس وذلك عندما يدخلوها أمره الله تبارك وتعالى عاصمة البلاد أنهم إذا دخلوها أن يدخلوها ساجدين يعني راكعين وأن يسجدوا لله تبارك وتعالى يعني تعظيما له أن مكنهم من فتح يعني الأرض المقدسة والدخول فيها ودخول هذه المدينة اللي هي عاصمة دي وقولوا حطة يعني حطة حط عنا ذنوبنا يا رب يعني اطلبوا من الله تبارك وتعالى مغفرة ذنوب فبدلوا أمر الله تبارك وتعالى فدخلوا يزحفون على أستار يعني بدل ما يدخلوا ساجدين راكعين لله عز وجل يدخلون على أستام على يعني على مقعد كل واحد على مقعدته ويزحف هكذا وداخل وبدل أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة حبة في شعيرة حطة يعني أعطينا حطة يبوا شعير وقبر هذا يطلبونه من جد بدل أن يقولوا اللهم حط عنا خطايانا حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه حيي يعني كثير الحياة ستير يحب الستر ولا يحب أن يرى أحد من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا من ضمن ما قالوا له لما شافوه أنه يستحي هذا كذا ولا يعني يدخل النهر معهم ويستحم مثل على طريقتهم قالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلد في برص في شيء في عيب جلده إما برص وإما أدرة الأدرة اللي هي فساد الخصيتين وإما آفة يأتي آفة فيه وإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرئه مما قالوا وذلك أن الرسل لا بد أن يكونوا أيضا يعني في كمام الخلق وكمام تمام الخلق لابد أن يكون في تمام الخلق وتمام الخلق فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئه ولا يكون يعني منسوب له هذا العيب الذي يعيبه به فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل. نزل بعيد عنده خلى وحده ما احد عنده، فاخذ ثيابه حطه على حجر على شاطئ النهر ونزل ليستحم حتى انتهى. فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ اقبل الى ثيابه لياخذها وان الحجر عدا بثوبه. الله امر الحجر فالحجر شال الثياب وركض فيها، فطبعا لابد يركض في خلف ثيابه، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر اترك ثوبي يعني. حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا كأحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقوله. فمشي ملأ من بني اسرائيل جماعة منهم فشافوه طبعا عاري كامل كأحسن ما خلق الله تبارك وتعالى، يعني بشر. وقام حجر فأخذ بثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصا. فلما لبس لباسه أخذ العصا ونزل في الحجر هذا الذي طار بثوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني أكثر ضربه في الحجر ندب يعني كسر يعني في هذا الحجر. فذلك قوله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني أن الله تبارك وتعالى يعني أمر المؤمنين ألا يكونوا كهؤلاء، يعني صفة بني إسرائيل مع نبيهم موسى إذ أذوه بهذا الأذى، فيعني لا تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكونوا تتشبهوا بأولئك. وطبعا ليس هذا أول أذى أوذي به موسى، فقد أوذي به كثير، وكان النبي دائما يتمثل، فإذا أذاه أحد يقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا الخطر. عندما جاء الرجل الذي قال له اعدل يا محمد والله هذه قسمة ما ولد بها وجه الله، فكان النبي رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته اللي هو عبد الله بن مسعود فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. الباب 29 باب يعكفون على أصنام لهم متبر خسران، وليتبروا ليدمروا ما علوا أي ما غلب. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الكباب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال وكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. الكباس هو ثمرة أشجار الأراك. ويقول جابر احنا كنا في سفر وكنا نروح يعني في البر يجنو ثمار الأراك، فالنبي أوصاه قال لهم عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. الأسود اللي هو الثمرة يطلع خضراء ثم بعد ذلك لما تصير سوداء، فقال عليكم الأسود فإنه أطيب. فقالوا انت شنو يعني ما عجبك بهذا كنت ترعى الغنم؟ فقال وهل من نبي إلا وقد رعاها. باب إذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال أبو العالية عوان النصر بين البكر والهرمة. قال لهم عادي لا بقرة، إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، فارض الكبيرة والبكر الصغير التي لم تلد بعد، عوان بعد ذلك المتوسطة يكون لها بطن بطنين بقرة متوسطة. ساقع صافي، ساقع لونها يعني صفرة صافية يقال أصفر صافي. لا ذلول لم يذللها العبد، يعني ما دارت في ساقية ولا محراب. تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب. مسلمة من العيوب ما فيها عيب، لا مكسور مثلا قرن لها أو في عيب في في في أذن أو شيء. لا شية فيها لا بيض، ما فيها أي وشي اللي هو لون آخر غير يعني الصفار. صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمارة صفر، يعني أيضا بالعرب تسمى الأسود أصفر، لكن هنا الصفراء اللي هو اللون الأصفر المعروف. فادارأتم فيها اختلفتم. الباب 31 باب وفاة موسى وذكره بعده. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه، وذلك أنه لا يموت نبي إلا ورث الله تبارك وتعالى له ملك الموت فيخيره بين البقاء في الدنيا وبين الموت، لا بد أن يخيره كيف. فموسى وله دال على الله تبارك وتعالى صك ملك الموت، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يعني لا يريد. قال أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سر. قال روح، قال له الله أرسل إليك، وضع يدك على ظهر ثور فكل شعرة غطتها يدك لك بها سر، وهذه قد تصل إلى مئات إن لم يكن بضع ألوف. قال أي رب ثم ماذا؟ وبعد هذا كله ماذا؟ قال ثم الموت، لا بد من موت. قال فالآن يعني رجل أخر فالآن يعني أموت الآن. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، وذلك أنه كان في التيه، كان في هذا الوقت في التيه، فقال له يعني يا ربي أدنيني من الأرض المقدسة التي كتب الله لهم هي رمية حجر، يعني أكون يعني في أقرب مكان منها. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره من جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. يقول لو كنت هناك رسول الله، لو كنت هناك كنت أريتكم مكان قبره من جانب الكثيب، الكثيب اللي هو يعني التلة التي تكون فيها رمل، مثل الآن يعني هذه الكثبان الرملية هذه التي تكون هذه على الريح. قال لو كنت هناك وريتكم مكانه بجوار على جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر لون الرمل يعني. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.